يقول: ما وقع في مقدمة التفسير يبين تشعب طرق التفسير، فما أبرز المصنفات القديمة معتمدة في علم التفسير؟ أبرز المصنفات المعتمدة هو كتاب ابن جرير الطبري، حتى قال ابن خزيمة: لو أن أحد رحل إلى الصين لتحصيله لما كان ذلك كثيرا، فهو عمدة نافعة في هذا العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.